ابن سارية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الأمور وذرت منها العيون، فقل لنا يا رسول الله كأنها موعظة وداع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم أحد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. تعالوا هنا في أسئلة، يقول: ما الفرق بين الملة والدين؟ الذي أعرف أن الملة والدين مترادفتان. أخونا الذي أرسل رسالة يريد رسالة، لا بأس رسالة، لا بأس، بارك الله فيك. درسنا الآن إن شاء الله مع الشمائل المحمدية وصحيح الصلاة والسلام. نعم تفضل. باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي 16 حديث. والمراد بأغلب هذا الباب صيام النافلة، صيام النافلة. والصوم كما هو معلوم لديكم والإمساك عن المفطرات في زمن مخصوص بشروط مخصوصة بنية التعبد والتقرب. وإذا نظرنا في صيام النبي عليه الصلاة والسلام ربما وجدنا أنه يصوم أكثر من نصف السنة، أكثر من نصف السنة. فذكر هذا الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتاب لطائف المعاني. قال: حدثنا قتيبة بن سعد أبو رجاء البغلاني، قال: حدثنا حماد بن زيد جهضمي أبو إسماعيل، عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني أبو بكر، عن عبد الله ابن شقيق وهو العطيه البصر، ثقة في نصر. قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر أو يفطر، طيب، ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم إلا رمضان. سمي رمضان بهذا الاسم لشدة الحر، وشدة حر جوف الصحن معنا من الرمضاء. وسمي شعبان شعبان لأن القبائل كانت تتشعب في الشعار، تتفرق في الشعار إذا جاء. سمي رجب رجب ليه؟ من الترجيب وهو التعظيم، ورجب وعظم، كانت العرب تعظم شهر رجب. قالت: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم إلا رمضان. طيب، يعني منذ قدم المدينة. معنى هذا الحديث أن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كانت تختلف من حالة إلى حالة، فطار إذا وجد مناسبة ونشاطا وفراغا في الوقت وسعة فيه وفراغا من الأعمال صام، وطارة لا يكون هذا فيفطر. قال: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير أنصار الزهد ثقة ثقة عن حميد وابن أبي حميد الطويل عن أنس ابن مالك أنه سئل عن صوم النبي عليه الصلاة والسلام وقال كان يصوم من الشهر حتى نرى أن لا يريد أن يفطر منه ويفطر منه حتى نرى أن لا يريد أن يصوم منه شيئا. نفس الأمر نفس الحديث الأول بنفس معنى حديث عائشة وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما حسب ماذا؟ حسب الأحوال. ليه؟ لأن للنفس إقبالا وإدبارا طارة تنشط وطارة تكون عكس ذلك. فالحكيم الفقيه من عرف حال نفسه من عرف نفسه نعم رحم الله امرأً عرف قدر نفسه. فالنفس لها إقبال وإحجاب لها إقبال وإدبار لها نشاط وكسب وفتور. فكن فقيها في معرفة نفسك إذا كانت نشيطة فاجعلها بالطاعات والعبادات والقربات. كان سفيان الثوري ربما إذا أكل أكلا يعني متينا قام إيه الليل كله قال يعني أنت ما ترتاح ما تضحم نفسك قال الدابة إذا علمت تشتغل تشتغل على طول. ما احنا إذا أكلنا سمك ولا حاجة في المحل ولا يمين أصبحنا ليمين المشاكل المشاكل العصر اليوم ها خلفنا على الدرس وبعدين ايش دي؟ لا كان سفياني ده واحد بيقول له أنا عايزك بس عايزك بس وقفني بس شوية كده خمس دقايق قال له مر الشمس امسك الشمس امسكها وانا اوقفها ان عرفت تمسكها اوقفها. شو ده الراديو العام ها قال له امسك الشمس ان عرفت تمسكها اوقف اتحدث معك واسولف معك واسافر معك واضيع وقتي لا باس. انا اخوات شو النبي عليه الصلاه والسلام النفس لا اقبال ولا اقبال. طيب اذا انعم عليك بنعمه اذا قم بحق هذه النعمه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود ابو داود السجستاني طبعا صح لا شك ولا ريب. ها ايش رايك؟ ايوه بقول مالكم لا شك ولا ريب هو سجستاني. لا الطيالس يا اخي لا يمكن يقول سجستاني طيالس سليمان بن داود بن جارود صاحب المسند. طيب قال حدثنا شعبه شيخه شيخ طيارس شعبه بن حجاج للورد العقل ابو سطح عن ابي بشر جعفر بن اياس. طيب ثقه ثقه قال سمعت سعيد بن جبير انا من سنه التابعين قتل ظلما عدوانا والتلميذ هو تلميذ ابن عباس عن ابن عباس قال كان النبي عليه الصلاه والسلام يصوم حتى نقول ما يريد ان يفطر منه ويفطر حتى نقول ما يريد ان يصوم منه وما صام شهرا كاملا منذ قدم رمضان. إذا كان يصوم شعبان إلا قليلا، هذا أعده بقى للست شهور نشوف كده. ابن رجب ما جاتش ست شهور زيادة إلا من حقيقة الواقع، روايات. فشهر رمضان ده الفرق، أهو حطوها، عدوا بقى. طيب شهر شعبان إلا إيه؟ طيب الاثنين والخميس من كل أسبوع. فعشرة أشهر أقل حاجة 80 يوم. يعني شهرين وكام؟ ها؟ وعشرين يوم أهو؟ على شهرين صارت أربع شهور وعشرين يوم. طيب كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فعشرة أشهر شهر صارت خمسة أشهر. الحساب ما تحسبوش ولا إيه؟ 20 يوم ضرب. كان يصوم الست من شوال. ها جميل. كان احيانا يصوم صيام داود يوم ويوم ويوم. ايش رايكم؟ وكان يصوم من المحرم. النبي عليه الصلاه والسلام فعلا ما نيجي نعد هيفوق الستة اشهر فعلا. لكن ستة اشهر ايه؟ موزعة. مش كبده واحده كده واحد يقول يصوم لك انا اصوم ست شهور ولا بعض متواصل. هيمشي له يومين هيمشي له اسبوع ويمشي. صح ولا لا؟ طيب. وفي الحديث هنا في الباب ده انه ما كانش بيطلب صيام الجمعه. صيام الجمعه. لكن طبعا مشروط بيوم قبل او يوم ده. طيب. يقول هنا حدثنا محمد بن بشار. من هو بقى؟ بندار. من دمياط المحلة. تعرفوا لي بقى؟ البصرة. البصرة. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد عن سفيان والثوري عن منصور بن المعتمر عن سالم بن أبي الجعد وهو الغطفان الأشجعي ثقة وكان يرسل كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. معناه أكثر شعبان. إيش معناه أنه يواصل هذا يعني؟ قال أبو عيسى. من أبو عيسى؟ تلميذ اسمه إيه؟ محمد عيسى الثورة أبو عيسى. هذا إسناد صحيح. وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة وروى هذا حديث غير واحد عن أبي سلمة عن عيسى رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن قد روى هذا الحديث عن عائشة أم سلمة جميعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا بأس بكلام الإمام الترمذي بهذا فإنه موافق للقواعد. قال حدثنا هناد وابن السري قال حدثنا عبده بن سليمان الضبي عن محمد بن عمر وابن عطاء بن وقاص الليث صدوق لا أوهام. قال حدثنا أبو سلمة متى عهدنا بأبي سلمة؟ الحديث السابق عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه بالله في شعبان. كان يصوم شعبان إلا قليل بل كان يصوم كله. أيضا الرواية الأخرى تبين أن كله معناه أكثره وأغلبه. أنت تقول قمت الليل كله وانت نمت لك شويه كان معظمه. وهذا اسلوب عرب. قال حدثنا قاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى والعبسي وطلق يقول وطلق ابن غنام والنخعي محمد الكوفي عن شيبان وهو النحوي. نسبه الى العلم ولا نسبه للقبيله؟ ها نسبه الى القبيله. عن عاصم. عاصم بن مالك بقى لو عرفتموه؟ ها؟ ها؟ ها؟ عاصم ها؟ واحد جالب بن سليمان. ها؟ قول ايه؟ ابعدت يا شيخ محمد رحت المحلة وجاي بن صلاح. واحد اللي جالب سليمان؟ وعاصم بن بهدلة ابن أبي النجم. خلاص؟ عاصم بن بهدلة مستغربين باسم ولا ابن بهدلة؟ ابن بهدلة أو ابن أبي النجم. إما تقول عاصم بن بهدلة وإما عاصم بن أبي النجم. هو الذي يروى عن زر؟ ها؟ ها؟ أيوه من قال احنا بنقرأته أهي، احنا بنقرأ بنقرأته. عاصم. معناه ولا لا؟ زر بن حبيس. عن عبد الله بنقرا احنا بقراءه حفصنا عن عاصم صح ولا لا؟ طيب هو في القراءه امام وخطيب في الحديث صدوق يهم صدوق يخطئ الحديث صدوق. عن زير بن حبيش ايضا من له قراءه وله نقل في روايه القراءه عن عبد الله مقصود بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرباته كل شهر ثلاثة أيام. يعني ايه؟ أوله مطلعه. وقلما كان يبصر يوم الجمعة، لكن بأن يصوم المرء يوما قبله ويوما بعده. قال حدثنا محمود بن غيلان، قال حدثنا أبو داود الثالث، قال أخبرنا شعبة عن يزيد الرشي وهو الضبع، معنى يكون أبو الأظهر ثقة عام، وكان أحسب الناس في زمان، كان أحسب الناس في زمان. وكان الحسن البصري لما يسأل عن إيه مسألة فرضية يقول احنا نقسم السهام، واما الحساب فعند يزيد الرشي. احنا ما نعرف، لان بعض الناس كان يستشكل الحساب ده جدا، توحيد المقامات ده، الانصاب ثلث ثمن، مشاكل تحصل. حتى كان الامام السيوطي رحمه الله يستصعب امر الحساب، واذا حل مساله فرضيه يعني وتطلع تمام صحيحة يلتقص من الفرح. شوف بقى إمام كبير كده يلتقص من الفرح، يعني أنت لو تدخل له 1000 جنيه ولا يكملها قيمة، لكن ما يحل مسألة فرضية يا سلام، سبحان الله، شيء ثاني. لا احنا ممكن يفوتنا باب من أبواب العلم ويجينا 1000 جنيه كويس، الألف أحسن من الدرس. هذا مشكلة، مشكلة. لا، الناس دول كانوا عايشين عيشة جديدة، وأحوالهم غير أحوالنا، وقلوبهم غير قلوبهم صراحة. فهذا يزيد الرزق كان أحسب أهل زمان ساف عربة. قال سمعت معاذ، قال قلت لعائشة. معاذ من؟ هذا هو تلميذ عائشة. أكان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت من أيه كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي. من أيه صام؟ قال أبو عيسى يزيد الرزق ويزيد ضبع البسط والفطر. روى عن الشعبة عبد الوارث بن سعيد وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم وغير واحد من الأئمة، ويزيد القاسم ويقال القسام. القسام يعني إيه؟ القسام، القسام يعني إيه؟ مش الحمد لله عايشين في بلاد فيها مزارع وفيها خدادين وأراضي، القسام ده اللي بيقسم الأرض، عدل أمين يقسم الناس عارفين، يكون معاه المتر وعارف. أنا إخوان أنا اسمه القسام، حساب، مرة قالوا ده حساب، مرة قالوا قسام. في صف؟ إيش هو الصف؟ أنا هو سيأتي، هو بس عندي تقديم وتأخير. الله تقديم وتأخير سيأتي، أنا عندي سيأتي أبو حفص بعد هذا إن شاء الله. قالوا الرشق بلغة أهل البصرة هو القسام، معنى؟ قال أبو حفص، قال حدثنا أبو حفص هو عمرو بن علي الفلاس، قال حدثنا عبد الله بن داود والهمداني ثقة عنه، عن ثور بن يزيد. ثور بن يزيد الحمصي، كان سفيان الثوري يسأل عنه فيقول خذوا عن ثور واتقوا قرنيه لأنه يرى القضاء. قال عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرس عن عائشة قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى صوم الاثنين والخميس، الاثنين لأنه ولد يوم الاثنين، والخميس لأن أعمال تصعب في يوم الخميس. قال حدثنا أبو صعب المديني أو المدني الزهري عن مالك بن أنس رحمه الله، مالك بن أنس إمام دار الهجرة أبو عبد الله، عن أبي النضر سالم بن النضر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيام ابنين شعبان. قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الدهلي أبو بكر، قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبي عن محمد بن رباح عن سهيل بن أبي صالح، من أبو صالح؟ ذكوان السحنة، عن أبيه وأبو صالح، عن أبي هريرة الصحابي الجليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا الصالح. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبير ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان والثوري عن منصور بن المعتمر عن خيثمة، عندكم خيثمة ها كلكم، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. ليه؟ يقسم العبادات على أيام الأسبوع، مرة هذا ومرة هذا، يعطي كل يوم نصيبه من العبادة، هذا هو العدل والقسمة بين الأيام، وتشهد له مع أنه الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك مواظب على هذا. يا ليتنا نقوى على هذا، يا ليتنا نقوى على هذا، الله المستعان. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني وصدوق قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان عاشوراء يوما تصوم قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه ويكفر ذنوب سنتين. قال فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة، وصار صيام عاشوراء على التخيير استحباب، وفرك عاشوراء فمن شاء صام ومن شاء تركه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، متى عهدنا بابن مهدي؟ الليلة في هذا الدرس. قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا من الأعمال، من صلاة من صيام من ذكر وما إلى ذلك؟ قالت كان عمله دين، أي دواما يحب إذا عمل عملا أن يثبته ويداوم عليه، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق، أيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال أخبرنا عبده عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، فقال من هذه؟ لا شك أنها امرأة متسترة منتطبة، وإلا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يسهل معرفتها. قلت فلان في الحديث الآخر أنها الحولاء بنت تويل، الحولاء بنت تويل، قلت فلان لا تنام الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقونه، والله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يدوم عليه صحبه، معنى لا يمل الله حتى تملوا أي لا يقطع ثوابه حتى تترك العمل رغبة عنه، معنى لا يمل بالإجماع والاتفاق، لا يوصف ربنا بالملالة والسآمة، معنى بمعنى الحديث لا يمل أي لا يقطع ثوابه حتى تترك العمل رغبة عنه. وليس هذا من التأويل المذموم، بل هذا الذي يوافق النصوص والأصول الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الذي يريد أن يثبت من هذا الحديث صفة الملل، إنما يثبتها ليس بالمنطوق وإنما يثبتها بالمفهوم، ودلالة المفهوم ضعيف لأنها تعارض من قبل دلالات المنطوق الأخرى، فإذا تعارضت دلالتان دلالة المنطوق مع دلالة المفهوم قدمت دلالة المنطوق ورفضت دلالة المفهوم، فأين النص هنا المنطوق أن الله يمل؟ نفي النص المنطوق، نفي لا يمل حتى. فمن أثبت الملل؟ أول شيء الملل نص، وعين وضجر، وهذا بالاتفاق محال على الله، محال على الله. لأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه وما مسنا من لبوب، وقال ولم يعي بخلقهم، فكيف نريد أن نصف الله بالملك؟ هذا محال. ولذلك هذا الحديث لم يستدل به أحد من أهل السنة في باب الأسماء والصفات ولا في كتب العقائد، لا، وإنما استدلوا به في باب ذم التنطع والغلو في العباد، فبالأبواب والتراجم التي تحت هذا الحديث نفهم معناه ونفهم مراد النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليكم بالأعمال ما تطيقون. أول شيء قال ما يعني إيه؟ اسم فعل أمر معنى الكف، ما عليكم بما تطيقون، لأن عائشة أخذت تسرد صفات المرأة ونعتها في العباد والقيام والصيام، فخشى النبي عليه الصلاة والسلام من الإطراء الزائد والغلو في المدح. ممكن الإنسان إذا حب واحدا يرفعه للسماء، وإذا شاف منه حاجة ينزله في أسفل سافلين، هذا مش صحيح، مش اعتدال هذا. فخشى النبي عليه الصلاة والسلام من هذا، وقال ما زاجر، كلمة زاجر، احبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فالاعتدال مطلوب. فأخذت عائشة تبين، وعائشة يعني رضي الله عنها سليمة الجانب والناحية، يعني ما فيش واحدة من نسائنا ممكن تقعد توصف امرأة كده أمام زوجها إنها شديد كثيرة العبادة ما شاء الله وداعية متعلمة وطلبة علم، ممكن تخاف حاول يخطبها ولا يتزوجها، محدش عارف تحصل مشاكل. إنما شوف عائشة سلمت الله يا رضي الله عنه، نعم كان أهل بساطة، نعم رضي الله عنه. فهنا يقول عليكم من الأعمال ما تطيقون، والله لا يمل، لا يمل الله حتى تمل معنا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يدوم عليه صاحبه، أحب الدين إليه أدومه وإنت، أنت معتاد تصلي ثلاث ركعات في الليل ومداوم على المغرب العصر، مداوم على وقت من القرآن، مداوم على صبر، مداوم على كذا، مداوم على معنا. قال حدثنا أبو محمد، محمد بن يزيد الرفاع وليس من قوي ضعيف. قال حدثنا ابن فضيل، محمد بن فضيل بن غزوان عن أعمش، هو أبو إيش؟ أبو محمد سليمان بن مهران، عن أبي صالح. من أبو صالح؟ لكون سبب. قال سألت عائشة وأم سلمة أي العمل كان أحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالتا ما ديم عليه ولي. قال حدثنا محمد بن إسماعيل، ليه؟ لأن ممكن الإنسان يتنطع ويكثر بالعباد ثم ينقطع، ينقطع بالكلية، وإن هذا الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلب. قال حدثنا عبد الله بن صالح وهو العيد الثقة، قال حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم بن حميد قال سمعت عوف بن مالك يقول كنت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فكنت معه فبدأ فاستفتح بالبصرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعود ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه وكل في ركوع سبحانه للجبروت والملك والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجود سبحانه للجبروت والملك والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك. عندكم رمز الصحة ولا ضعف؟ صحيح. طيب باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد بصفة قراءة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كانت؟ هل فيها ترجيع؟ هل فيها شيء من الغنى؟ هل فيها شيء من المد؟ هل يقف عند رؤوس الآية بأي حرف يقرأ؟ هل يرفع صوته أو يخفضه؟ هذا مقصود. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا هي تدعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. والحديث في ضعف عندكم إشارة يعني ها؟ يعني الإسناد في ضعف وإن كان معناه موجود في نصوصه بسبب الإسناد الضعيف هذا بسبب ابن المملكة هذا هو ضعيف. قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا وهب بن جرير بن أبي حازم وأبو حازم وسلمة بن دينار نعم قال حدثنا أبي عن قتادة قال كنت بأنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مجدا نعم لكن لا يخرج عن قوانين المجد وأصول الحركات المفضلة المعروف. قال حدثنا علي بن حجر والسعد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي في طبقته يحيى بن سعيد القطان الأحمر وأعلى منهما يحيى بن سعيد اثنان من هما؟ يحيى بن سعيد الأنصاري والتيمي. عن ابن جريج من ابن جريج؟ عبد الملك بن عبد العزيز. عن أم سلمة قال عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين الوقف عند رؤوس الآية إلا أن يكون هناك لبس أو فساد من الوقف ويجب الوصف بين الآية والتي تليه فينظر في المعنى. علم الوقف والابتداء هذا علم مستقيم وعلم هام وشيء ومفيد يعينك على معرفة وتفسير ومعاني الآيات. حين لو معرفتش توقف وقف صح ما تفهمش الآيات ولا تفهم المراد من الآيات. معنى علم الوقف والابتداء هذا علم مستقيم كما تعلم. قال ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأ من المعيد يا إخوة إن الإنسان إمام يقرأ سورة الفاتحة في نفس واحد أو في نفس ثاني يوصلهم ببعض اتباعا مثلا لبعض القراء المشاهير. ليش؟ ثم اتبع سيد من قرأ القرآن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف عند رؤوس الآية إلا ما جاء في بعض آيات القرآن أنها يوصل بعض الآية بالآية عشان مراعاة المعنى لا بأس. قال حدثنا قتيبة بن سعد قال حدثنا الليل عن معاوية بن الصالح عن عبد الله بن أبي قيس وهو النصري الحمص ثقة مخضرم قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل قد كان ربما أسر وربما جهر. فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قال يعني بالليل يعني بصلاة الليل هذا وهذا معنى إخوان هذا وهذا صارة أن يفعل هذا الإنسان وصارة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وفيع قال حدثنا مشعر وابن كدام الهلال من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام يا السكينة والوقار أهلها أهل العفاف وعلية الأقوام. عن أبي العلاء العبدي صدوق تغير بأخر عن يحيى بن جعد عن أم هانئ قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي في بيتها على سطحها. قال حدثنا محمود بن غيلان وتعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مشهور بالسيرة أسري به من بيت أمهان أنا فكان يعيش في بيت أمهان معنى يطوح. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة ومشهور المكان بجوار الحرم ما معروف ومكتوب عليه مشهور أن هذا بيت مكان بيت أمهات نفس المكان. قال عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفر يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كان على ناقته ويقرأ السورة ويرجع. الترجيع هذا والمد الجميل الذي يحدث صوتا حسنا بالقراءة. فقرأ ورجع. قال معاوية ابن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصور. يعني يحاكي صوت النبي عليه الصلاة والسلام. أو قال اللحم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قال حدثنا نوح بن قيس الحداني. قال عن حسام ابن مصف وهو الأزدي أبو سهل ضعيف أو منهم يقول مكروه. عن قتادة قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت. وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت وكان إيه لا يرجع. هذا حديث ضعيف بسبب إيه؟ أول شيء الإسناد والكلمة هذه فيها نكارة مخالفة للمشهور من الأحاديث الصحيحة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن من هو دارمي صاحب المسلم. قال حدثنا يحيى بن حسان عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلق عن أكرمة عن ابن عباس أكرمة مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت. ما شاء الله. يقول الشيخ الألباني تعليقا على هذا الحديث الأخير وهذا الحديث يدل على توسطه ما نشوفه كيف على توسطه صلى الله عليه وسلم بالقراءة. يعني لا عالي جدا لا رفع صوت جدا ولا شكل خالص. بعض الناس الأول في البيت يرفع الصوت يزعج قلبه. لا الوسط الوسط. باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبكاء النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوة لم يكن مصحوبا بصوته شهيق كما قال ابن القيم. يعني لم يكن مصحوبا بصوته شهيق كما أن ضحكه لم يكن بالقهقهة لما كان أكثر معظم ضحكه ضحكه بالتبسم. يقول ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهملا بالدموع ويسمع لصدري أزيز وأزيز. وكان بكاؤه طارة رحمة للميت. يا أيها النساء أيها النساء اتقين الله أغلق السماعة جزاك الله خير ولا هي هنا لا لله ولا لله. ولكن يقول هنا وكان بكاء طارة رحمة للميت وطارة خوفا على أمته وطارة من خشية الله وطارة عند سماع القرآن وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مصاحب للخوف والخشية. شوف كل هذا أنواع بكاء النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا سويد بن نصر وهو الملقب بشاه المروزي أبو الفضل وهو راوية عبد الله بن المبارك. قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن إيه؟ بن سلمة عن ثابت. أقف هنا يا إخوة أنا أراني متعبا الليلة وأعتذر عن الدرس بعد المغرب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.